حبكم علم الأنين فؤادي وأطاش العقول في معناه. حبكم علم الأنين فؤادي وأطاش العقول وأطاش العقول وأطاش العقول في معناه. فأضاءت أنواره بثناكم واستضاءت أرض الحمى بثناه. بعد بعد أحييتموه بقرب ولقد كان بعدكم أفناه. قلب عبد عفا وعاد سليما قلب عبد عفا وعاد سليما قلب عبد عفا وعاد سليما. إنما العبد ذخره مولاه. أفديك بروحي يا كتاب ومهجتي، أفديك بدمي وما ملك في دنيتي، أفديك بروحي يا كتاب ومهجتي، أفديك بدمي وما ملك في دنيتي. أنت دليلي ورمزي مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري من زبيعتي. أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي. نورك هداية بالسماوات العلا، يهدي الحيارة بالآيات المنزلة. نورك هداية بالسماوات العلا، يهدي الحيارة بالآيات المنزلة. الزكاة والحج والصوم والصلاة، وشريعة نزل لكبر مستكملة. أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أفديك بدمي وما ملكت في دنيتي، أفديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أفديك بدمي وما ملكت في دنيتي. أنت دليلي ورمزي مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري مزى بيعتي. أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي. نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي. عزك ونصرك هم غايتي ومطلبي، وحدة شريعتك هي ديني ومذهبي. أبديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أبديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أبديك بدمي وما ملكت في دنيتي، أبديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أبديك بدمي وما ملكت في دنيتي. انت دليلي ورمزي مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري ما انسى بيعتي. افديك بروحي يا كتابي يا كتابي، افديك بروحي يا كتابي يا كتابي، افديك بروحي يا كتابي يا كتابي.